بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع به الجميع، قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد بن أحمد أبو ليلى الأثري. إخوة الإيمان، والآن مع الشريط التاسع بعد 108 تحت عنوان حول الإقامة في بلاد الكفر وتشريح الموتى والعذر بالجهل ومسائل أخرى. تم تسجيل هذا المجلس في 30 1416 هجري الموافق 22 من الشهر 12 1995 ميلادي. التاريخ الأول يا شيخ. أقول جلس أحد الشيوخ المحدثين يحدث الجالسين في مجلسه على طريقة علماء الحديث قديما، حيث كان أحدهم إما أن يكون حافظا حفظا جيدا فيرتجل تحديثهم سندا ومتنا، وإما أن يكون لا يعتد بحافظته كما ينبغي فيهيئ الدرس ويراجع الحديث والأسانيد. المهم جلس هذا الشيخ يحدث الجالسين بين يديه ويقول حدثني فلان قال حدثني فلان قال قال فلان قال أنس بن مالك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويذكر إيه المتن الحديث. الذي اتفق معه ذكر السند كما هي العادة، ثم دخل الداخل. الداخل رجل صالح عليه نور الصلاح والتقوى، فقاله من عنده: من كثر صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار. الطلبة كانوا واصلين لنهاية السند وعم ينتظروا الشيخ يلقنهم المتن الحديث، فهو لما فوجئ بدخول هذا الداخل انقدح معه لما شاف النور هذا في وجهه: من كثر صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار. فسجل على أن هذا الكلام الذي صدر من الشيخ بمناسبة تلك الرؤية أنه هو متن الإسناد، قدم له الإسناد وهذا هو المتن، وانطلقوا وشاع الحديث في البلد، أظنها هي البصرة. بعدين العلماء انتبهوا صاروا يتبعوا كيف هذا صار، فاكتشفوا القصة. فأنا خايف أن هذه القصة هذه، فنحن عم نحكي عن أحد الخطباء. اليوم صليت في مسجد، مع الأسف كانت خطبته أكثرها حديث ضعيف موضوع، لكن هذا الحديث الذي ذكرناه لا أصل له إطلاقا، وإنما هو من العبارات التي تستعمل كثيرا في العصر الحاضر، وهي في الواقع توحي بشيئين متناقضين. أحد الشيئين، الإسلام طبعا يهتم بالمعاملة وإحسانها الناس بعضهم مع بعض، لكن هذا يقابله أن الناس يضعون هذه الكلمة في غير موضعها. وذكرت آنفا حينما ننصح الشباب بأن يصلوا ويحافظوا على صلاة العبادة ودينهم، بيقول لك الشيء يا أخي مو بالصلاة ولا بالعبادة، الدين المعاملة، وأنا لا بوش ولا بخدع ولا بسرو ولا إلى آخره. هذا كله ذكرناه، وبالجملة هذا الخطيب مع الأسف الشديد على المنبر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدين المعاملة، ودندن حول هذه الجملة كثيرا، ثم قال أن من عظمة الإسلام أنه حصر الدين في هاتين كلمتين الدين المعاملة. نحن نقول هذا الكلام أولا ليس له أصل عن الرسول عليه السلام إطلاقا، وإنما هو موضوع تازة في العصر الحاضر. ثانيا في مضاهاة للحديث الصحيح الذي أظن أنكم جميعا على علم به، وهو قول عليه السلام كما في صحيح مسلم: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. كنت أقول أنه صحيح أن حسن المعاملة لها وزن في الإسلام، لكن ليست هي فقط بتعامل الناس مع بعضهم البعض تعاملا ماديا، الأمر أوسع من ذلك بكثير، بحيث أنه يشمل المعاملة بالتي أحسن قوله عليه السلام الذي ذكرته آنفا: إن الرجل ليدرك بحسن خلقه درجة قائم الليل صائم النهار. إن الرجل ليدرك بحسن خلقه درجة قائم الليل صائم النهار. والذي حدا بي إلى أن أتطرق لذكر هذا الحديث هو أننا ذكر لنا أخونا عن زكريا وأنه يسلم جزاه الله خير، نحن نرغب أن ينجو بنفسه وأن يهاجر من ذلك البلد إلى بلد مسلم. وقيل بأن هناك الحقوق ينالونها كاملا، وربما بأحسن مما هو الوضع في البلاد الإسلامية أو على الأقل في بعضها. فأنا قلت إن هذه الحقوق التي ينالونها لا تقابل الخسارة التي يخسرونها بإقامتهم في بلد الكفر، لأن الطبع سراق، الطبع سراق. قد يعيش الرجل الصالح في مجتمع فاسد، وقد يكون قصده أن يصلح بإقامته فيه غيره، وإذا به تنقلب القضية فيفسد هو بغيره. ومن أجل ذلك ضرب عليه الصلاة والسلام المثل المعروف الذي رواه الإمام البخاري وغيره، ألا وهو قوله صلى الله عليه وسلم: مثل الجليس الصالح كمثل بائع المسك، إما أن يحذيك أي أن يعطيك مجانا، وإما أن تشتري منه، وإما أن تشم منه رائحة طيبة. فهو عليه السلام يعني بأن الذي يجالس الجليس الصالح وكسبان على كل حال، كمثل بائع المسك، إما أن يتفضل فيعطيك مجانا، وإما أن تشتري منه وهذا أولى بك، وإما أن تشم منه على الأقل رائحة طيبة. ثم ضرب المثل للجليس المعاكس، فقال عليه السلام: ومثل الجليس السوء كمثل صاحب الكير الحداد، إما أن يحرق ثيابك وإما أن تشم منه رائحة كريهة. فإذن الذي يجالس الجليس السوء فهو خسران على كل حال. اللهم إلا أفراد قليلين جدا من أولي العزم والعلم، فهؤلاء يصلحون المجتمعات الفاسدة ويقومونها، وهم صامدون كالجبل الراسخ أمام السيل الجرار. لكن هؤلاء شو نسبتهم في البشر في الملايين ومالين؟ يكادون يوعدون بالأصابع كما يقولون. الشاهد أن المجتمع يؤثر في الرجل الصالح شام أبا، وهذا هو كلام الرسول عليه السلام يوضحه بمثلين رائعين جدا. من أجل ذلك جاءت الأحاديث تترى يتابع بعضها بعضا في النهي عن مجالسة المشركين ومساكنتهم والسفر إلى بلادهم. فقال عليه الصلاة والسلام: أنا بريء من كل مسلم أقام بين ظهراني المشركين، بريء. وقال: من جامع مشركة أي من خالطه فهو مثله. وفي الحديث الآخر، وهذه حقيقة حديث رهيب جدا، لو أن المسلمين ينصاعون ويخضعون لأحكامها. من ذلك قوله عليه السلام: المسلم والمشرك لا تتراءى نارهما. كلام عربي جميل. ما معناه؟ المسلم لا يسكن قريبا من دار المشرك. حسب العادات العربية القديمة كانوا يوقدون النيران أمام الخيام، ينهى الرسول عليه السلام أن ينصب المسلم خيمته مجاورا خيمة مشرك، بل يأمره أن يسكن بعيدا عنه، بحيث أن كل واحد بيشعل النار لا يرى نار الآخر، يعني كما تقول العامة: ابعد عن الشر وغني له. كل هذه الأحاديث تلتقي في نهي المسلم أن يستوطن في بلاد الكفر. والسر هو ما أشار حديث الجليس الصالح والجليس السوء. ونحن نعبر عن هذا بأن الطبع سراق، إما خيرا وإما شرا. وأنا أذكر بهذه المناسبة كما يقولون: إن أنسى فلن أنسى. قدر لي منذ يمكن 20 أو أكثر من السنين أنني سافرت في سبيل الدعوة إلى بريطانيا. تفضل. قلت بأنه كان قدر لي أن أسافر في سبيل الدعوة إلى بريطانيا، وحدثنا بأن في بلدة بعيدة عن لندن أكثر من 100 كيلومتر هناك داعية باكستاني وسلفي وطيب، فذهبنا إليه للتعرف عليه. وكان الوقت يومئذ رمضان ونحن صوام. رجل جزاه الله خير فطرنا عنده وعلى جلسة عربية سنية على الأرض، فلفت نظري أن الرجل فعلا يعني عقيدته سلفية وفهمه للدعوة جيدة، لكن بالنسبة للباسه لباس أجنبي، يعني جاكيت وبنطلون، أكثر من ذلك في العقدة هذه اللي يسمونها جرافيت. فوجدت أيضا من واجبي أن أذكره، وقلت له بخاصة أنت تعيش في بلاد الكهر ولو في سبيل الدعوة، ولكن عليك أن تحافظ على الزي الإسلامي وأن لا تشبه بالكفار، وبخاصة الخطوة النهائية في التشبه بالكفار هي العقدة هذه، ذلك لأن التشبه بغيرها يعني ممكن أن يقال فيه فائدة وفيه منفعة، لكن الأمر في الحقيقة في غير الجرافيت مثلها كمثل الخمر، فيها منافع للناس لكن شرها أكثر من خيرها ومن منافعها. البنطال مثلا فيه فائدة وهو بدفي، بيمنع الحر بيمنع الخر، بيستر العورة مثلا، كذلك الجاكيت القصير ما شابه ذلك. أما الجرافيت شو الفائدة منها؟ فقط لتمثيل الزي الكافر، هكذا عادتهم هكذا نظامهم، وإلا لا فائدة منها إطلاقا، وبخاصة أنها قد تأخذ من الوقت الشيء الكثير لعقدها عقدا فنيا في زعمهم. ألقيت كلمة حول هذا الموضوع، ومن طيب الرجل وإخلاصه رأسا ونحن بعد ما انتهينا من الإفطار حل العقد ورماها أرضا، شكرناه وجزيناه خيرا، لكن ما طال فرحتي به. هنا شاهد الآن أخذ يسوغ وضع الجرافيت في هذيك البلاد، قال لأنه الإنجليز ينظرون إلى أخواننا الفلسطينيين نظرة بغض وتحقير، لأنه من عادة الفلسطينيين أنه بيخلوا زر القميص من هون مفتوح، يعني ما بيحطوا الجرافيت. فإذا هو شوف بقى، وهون الشاهد أنه الإنسان طبع صراخ، تأثر هو بنظرة الإنجليز لأخواننا الفلسطينيين، تأثر فيه حتى ما يظن فيه أنه فلسطيني، هو حط إيش الجرافيت. قلت له سامحك الله لو بقيت على فعلك دون تبريرك بقولك، لأن هذا التبرير هو اللي كشف أنه ما وضع الجرافيت إلا ليفرق بينه وبين أخيه المسلم في وجهة نظر إيش الكافر. حقيقة أن الاستيطان في بلاد الكفر نادر نادر أن الإنسان ينجو دون أن يبتل بشيء من الأوزار والآثام وما شابه ذلك. هذا ما أردت التذكير به، والآن نفسح المجال لغيرنا. شيخنا حتى ما يفهم منكم أنك تقرر البنطال اللي هو الآن معهود، ما عندك أشرطة كثيرة وكثيرة جدا. أن يكون البنطال على السنة، مو كل شيء هذا ممكن. نعم البنطال هذا في محاذير كبيرة جدا، منها أنه يحجب العورة غير التشبه، أنه يحجب العورة وبخاصة عند الركوع عند السجود. فما ننصح مسلما أن يتبطل إذا صح التعبير، إلا أن يكون بنطالا في التعبير القديم محكمجي كان يقول عنه في سوريا، كان يشبه السروال تماما لكن ليس له دبتكة، وإنما أزرار كالبنطال العادي لكنه فضفاض. في هذا اليوم لا وجود له، لذلك نحن ننصب اللباس الباكستاني هذا والقميص الطويل والسروال الفضفاض، أي نعم، فهذا يعني مخرج ومخلص مما ابتلي به بعض الشباب اليوم. هذا شيخنا طبعا إذا ما استطعت أن ألبس الإزار طبعا القميص يعني. هو ذلك خير وأفضل. نعم شيخ. تفضل. توجيهي وقراءتك جيدة وفهمك أيضا جيد. هل سمعت بكتاب فقه السنة للسيد سابق؟ اقتليته؟ قرأته؟ لا يعني قرأت منه؟ وكان بالنسبة إليك مفهوما؟ إذن عليك به. قرأت منه يعني الجزء الأول ولا أقل من الجزء الأول ولا إيه؟ حسب المسائل اللي كنت أتعرض لها. لكن ننصح بأن تستعين عليه بتمام المنة في التعليق على فقه السنة، تعرف تمام المنة. فإذا ما انتهيت من دراسة هذا الكتاب، أو كما فهمت منك آنفا أنك لا تدرسه اتباعا ومتابعة وإنما مراجعة بتراجع حسب المسائل التي تعرض لك، فأنصح والحالة هذه بأن تقتني كتاب الروضة الندية شرح الدرر البهية، المتن للشوكاني والشرح لصديق حسن خان، لأن كل من الرجلين منهجهما على الكتاب والسنة وليس حسب المذاهب المتبعة. فإذا هذا وذاك نفعك إن شاء الله تنتقل إلى سبل السلام للصنعاني، ويكفيك الآن هذه المراجع الثلاثة. تفضل. رأي فضيلتكم في عملية التشريح للمسلم والكافر بعد موته؟ عملية ايش؟ التشريح، تشريح الجثة للمسلم والكافر بعد موته، خصوصا يا شيخ للتعرف على جريمة ما، إذ يتطلب ذلك تشريحا للجثة، فهل يجوز يعني ذلك؟ إذا كانت الجثة هي جثة مسلم أو مسلمة فلا يجوز، لقوله عليه الصلاة والسلام: كسر عظم المؤمن الميت ككسره حيا. والميت طبعا الكلام في المسلم، في الوقت الذي لا يجوز تعظيمه تعظيما يخل بالتوحيد، لكن في الوقت نفسه الإسلام لا يزال يقدر حرمته. وقد جمع بعض الأحاديث جمعت الأمرين اثنين في نص واحد، أي حضت على عدم المبالغة في تقدير الميت لأنه ينافي التوحيد الخالص، وفي الوقت نفسه حضت على عدم إهانته، وذلك في قوله عليه الصلاة والسلام الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه أنه قال: لا تجلس على القبور ولا تصلوا إليها. لا تجلسوا على القبور لأنه فيها إهانة، ولا تصلوا إليها لأنه فيها تقديس ولا يجوز الصلاة إلا إلى الكعبة. من هذا القبيل الأول لا تجلسوا على القبور، قوله عليه السلام كسر عظم المؤمن الميت ككسره حيا. والتعليل الذي ذكرته من أن المقصود من إجراء العملية التشريحية لبعض الجثث هو لمعرفة أسباب الموت أو القتل، أقول هذا نظام أجنبي محض، فهو يدخل في باب عدم التشبه بالكفار، فمن هذه الحيثية أيضا لا يجوز أن نتعاطى السنن والقوانين التي نبعت من بلاد الكفر الذين أمرنا في القرآن وفي السنة بمخالفتهم. وينبغي على كل مسلم أن يعرف الفرق أولا بين منهجه الإسلامي ويفخر به وبين منهج الكفار النابع من الأرض والأهواء المتضاربة، فيحمد ربه عز وجل على السلامة من ذلك. فهؤلاء حينما لا يطبقون الأحكام الشرعية في التحقيق لمعرفة أسباب القتل وأسباب الموت ونحو ذلك، وإنما عندهم النظم الأرضية أو مضطروا إلى اتخاذ مثل هذه الوسائل، وهي أيضا من الوسائل غير مشروعة. وقد سمعت آنفا قوله عليه السلام كسر عظم الميت المؤمن ككسر حي. أما إذا كان الميت كافرا، فالكافر إذا أذن بتشريح أهل الميت هذا جائز، لكن إذا كان اعتداء من مسلم على كافر فلا يجوز. ذلك لأنه أيضا من الآداب الإسلامية أن المسلمين يؤمرون في المعارك التي كانت تجري بينه وبين الكافرين بأن يدفنوا موتى الكافرين، لأن ذلك من ما يدندنون حوله اليوم، وقليلا ما يحققون بأفعالهم ما يقولونه بألسنتهم من باب الإكرام لإنسانية البشر قاطبة. هذه الإنسانية ما يعرفها إلا الإسلام فقط، ولو كانوا يعرفون حقوق الإنسان كما يزعمون كانوا اتبعوا شريعة الإسلام وأغناهم ذلك عن كل هذه القوانين التي ابتدعوها. والله عز وجل يقول في القرآن الكريم قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. هذا جواب ما سألته. فضيلة الشيخ، طبيب مسلم في أثناء دراسته للطب يعرض عليه أن يرى عملية ولادة لامرأة علما بأن تخصصه ليس ولادة، لكنه لو رفض. فضيلة الشيخ، طبيب مسلم في أثناء دراسته للطب يعرض عليه أن يرى عملية ولادة لامرأة علما بأن تخصصه ليس ولادة، لكنه لو رفض قد يؤثر عليه في تحصيله من قبل القائمين المشرفين عليه. يقول السائل، يقول هل يجوز له أن ينظر ويحضر هذه العملية؟ يجوز نتسجل يجوز على مذهب من يقول الغاية تبرر الوسيلة. إذن لا يجوز. شيخ حفظكم الله، آخر مشاريعكم العلمية وآخر كتبكم حفظكم الله؟ والله في أشياء الآن تحت الطبع، المجلد السادس من الصحيحة والخامس من الضعيفة، وتحريم آلات الطرب والرد على ابن حزم ومقلديه، وصحيح موارد الظمآن وضعيف موارد الظمآن. هذه الكتب الثلاثة الأول انتهينا من تصحيحها وقدمت إلى التصوير في لبنان، وقريبا إن شاء الله تكون بين أيدي القراء. فضيلة الشيخ، بماذا توصي طالب العلم وما هو أوجب شيء عليه خصوصا في هذا الزمان؟ أوجب شيء أنه إذا طلب العلم يطلبه أولا لله وليس للوظيفة ولا للراتب ولا للمعاش، والشيء الثاني أن يطلب العلم ليعمل به، وأن لا يطلب العلم ليقال فيه فلان عالم. والله عز وجل يقول: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله. والإخلاص في الدين هو الأمر الثاني المهم بعد أن يقوم الإنسان بعبادة الله عز وجل كما شرع الله. كما تعلمون أن العبادة لا تقبل إلا بشرطين اثنين. الشرط الأول أن يكون قد شرعه الله عز وجل في كتابه أو في حديث نبيه صلى الله عليه وسلم، والأمر الثاني أن يكون على الوجه الذي جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام، ليس فيه زيادة ولا نقصان. ويضاف إلى هذا وهذا مثل قوله تبارك وتعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. ومما لا شك فيه أن العلم هو من الدين، كيف لا؟ ورب العالمين يقول: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. لكن هذا العلم الذي يرفع صاحبه عند الله درجات إنما هو العلم الخالص لوجه الله تبارك وتعالى، وإلا الأمر كما جاء في كثير من الأحاديث ولا مجال لذكرها الآن، وإنما خلاصتها ما جاء في بعض الآثار السلفية: ويل للجاهل مرة وويل للعالم سبع مرات. هذا الذي ننصح به طالب العلم. نظرة مستقبلية لواقع المسلمين اليوم مع ذكر الداء والدواء، هذا موجود شرعي مليء وطيب وكويس، عنوانه أسباب الوهم وسبيل النهوض. أسباب الوهم وسبيل النهوض، سلعتين وربط تقليد. هذا دارت مكالمة أخونا كان الشيخ علي مولود في أمريكا، وكان اتصال مباشر من أمريكا في الشيخ، وكان الأخوة في المؤتمر يستمع لجواب الشيخ، وبنفس الوقت كانوا مقدرين للشيخ فقط ربع ساعة يجيب على الأسئلة، لكنه أجاب على سؤال واحد ساعتين وربع. لن يسمح لنا شيخنا أن ننتقل إلى سؤال آخر. فضيلة الشيخ، القصر في السفر يعني هل له مدة معينة؟ وإذا لم يكن، يعني سؤالي ما هو ضابط الإقامة في بلد ما؟ ضابط الإقامة في بلد ما؟ الضابط هو القصد والنية، القصد والنية، وقد يقترن معه العمل في كثير من الأحيان، لكن الأساس هو النية. وواقع الناس في الواقع هو الذي يحدد عليهم إذا كانوا مسافرين أو مقيمين في حالة نزولهم في بلد هو غير بلدهم. والفقهاء جزاهم الله خيرا كانوا يلاحظون هذه الأمور بشيء من الدقة التي يغفل عنها الجماهير. فمعلوم في الفقه أن رجل إذا كان له زوجتان كل واحدة منهما في بلد، فهو إذا خرج مسافرا من بلدها إلى بلد الزوجة الأخرى فهو ما بين البلدتين مسافر، لكنه في كل من البلدتين هو مقيم. ذلك لأن المسافر عادة إنما يغادر بلده إلى بلد آخر أو مكان آخر لقضاء حاجات له، لا يدري هل هذه الحاجة تقضى له في ساعة أو في يوم أو أيام. لذلك يقولون أن المسافر إذا نزل بلدا لقضاء بعض الحاجات فهو مسافر بشرط أن لا يعرف ولا ينوي الإقامة، فيقول أنا غدا أنهي مصالحي وأعمالي وأسافر فلا تقضى، يقول إذن بعد غد وهكذا. وقد يقيم ما شاء الله أسابيع بل وشهورا وهو في هذا التردد لما ينوي الإقامة بعد، لأنه يريد أن يعود إلى بلده. وقد تأملت في بعض النصوص الشرعية فوجدت أدقها تعبيرا قول الله عز وجل في سورة البقرة حينما يقول كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم إلى آخر الآيات، إلى أن يقول فمن كان منكم مريضا أو على سفر، قصدي هنا لم يقل أو كان مسافرا إنما أو على سفر، فمن كان منكم مريضا أو على سفر عدة من أيام أخرى. فقد يكون من الواضح جدا في المثال السابق حينما ضربنا للرجل ذي الزوجتين قلنا هو ما بين البلدين مسافر، لكن حينما يطب في البلد الآخر عند زوجة أخرى ولا يكون على سفر، وبالتالي لا يكون مسافرا باب أولى. وليس كذلك من خرج مثلا مجاهدا أو خرج متاجرا، يجاهد الكفار لا يدري متى تكون العودة إلى بلده، فهو في ذاك البلد لا يزال مقيما إلا هنا يخرج حكم المرابط مثلا الذي يوضع كحارس على الحدود، فهو مقيم هناك ناوي الإقامة. فقوله تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر، كلمة على سفر هي التي يجب أن يراقبها من نزل في بلد، فهل هو على سفر أم هو على إقامة؟ فإن كان على سفر مهما طالت المدة فهو في حكم المسافر، وإذا لم يكن على سفر ونوى الإقامة ولا حد لهذه الأيام ما دام أنه نوى الإقامة. وكمثال للأمر الأول ما صح عن بعض السلف ومنهم عبد الله بن عمر أنه كان في نحو هذه البلاد في أذربيجان وأمثالها كانوا مجاهدين غزاة في سبيل الله، فغلبتهم الثلوج فبقوا 6 أشهر وهم يقصرون لأنهم كانوا بانتظار زوال الثلوج وانفتاح الطرق حتى يعودوا إلى بلدهم. لكن هل هذا يصح أن يقاس عليه ما نسمعه من بعض أهل العلم اليوم أنهم يقولون بالنسبة لبعض الطلاب الذين يسافرون من بلد إلى آخر سواء كان هذا البلد إسلاميا أو شركيا في سبيل طلب العلم، يخرج الرجل مثلا من بعض البلاد العربية إلى أوروبا أو أمريكا يقيم فيها السنين الطوال 4 سنوات أو أكثر، يقول هذا البعض بأن هذا مسافر. كيف هذا مسافر؟ هنا نقول هل يصدق عليه قوله تعالى على سفر؟ البت لا، هذا مقيم، هذا كله إذا غضضنا الطرف أنه لما نزل في ذلك البلد ما نوى الإقامة، بينما حقيقة هو نوى الإقامة على الأقل السنة الدراسية كلها، ثم إذا أتيح له زيارة بلده في العطلة زار وإلا فلا. إذن المسألة فيها دقة لكن فيها أيضا معنى إذا ما تأمله طالب العلم وجده إن شاء الله بينا واضحا. وأحفظ من كلام شيخ الإسلام لبيان أن السفر له علاقة بالنية، فهو ضرب مثلا وهو من سكان دمشق في زمانه بأن رجلا خرج للصيد من دمشق إلى بعض ضواحيها أو بعض قراها إلى قرية مثلا تعرف هناك اسمها دومة وتبعد عن دمشق نحو 15 كيلومتر. قال فلم يجد الصيد الذي يبتغيه فانطلق يمشي، وهكذا لم يزل يتنقل من قرية إلى أخرى في سبيل طلب الصيد، وما وجد نفسه إلا وقد وصل إلى حلب، وبين دمشق وحلب مراحل بالقياس العصري اليوم 400 كيلومتر. قال هذا ولو أنه قطع مسافة هي بالاتفاق مسافة سفر لكنه ليس مسافرا لأنه ما نوى السفر. إذن سواء في حالة السفر أو حالة الإقامة يعود الأمر إلى الحديث الذي يقول عنه بعض العلماء إنه ثلث الإسلام، ألا وهو قوله عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ونكتفي بهذا الأقدار إن شاء الله، ونرجو أن نلقاكم وأنتم بخير. قصر ما ذكرت جمع، لم يجمع؟ لا ما ذكرت، لأن الرواية فيها القصر، والجمع حكمه ليس كالقصر، القصر واجب، الجمع رخصة، ثم القصر خاص بالسفر، والجمع ليس خاصا بالسفر. الأمور الشركية، طبعا في الشيشان صوفيين، وسألت في داغستان بعض أهل العلم عن الدين اللي وصلهم من عن الدين الإسلامي، كيف وصلهم يعني صوفي أم توحيد. قالوا اللي وصلهم من 300 منذ 300 سنة اللي هو صوفي فقط، هذا ما عرفوه. طبعا يعني نتكلم مع كبار السن، يعني هم يقولوا لا إله إلا الله، ولكن اعتقادهم الجازم إذا ما فيه الأستاذ ما لا يدخل الجنة، والأستاذ طبعا رجل ميت. طبعا يسألون الأستاذ يعني للتقرب إلى الله كقريش، يعني يقولون يا أستاذ يا وقحجي، ينادون الأولياء. هذا الذي وصلهم، ما بعرفوا غير هيك. الكبار السن معظمهم يرفضون يعني ما نقوله بالنسبة لا إله إلا الله، ولكن الصغار يتقبلون الحمد لله. يعني هؤلاء يعني حكم يا شيخ، أنهم لبعضهم يقولون أنهم مشركون. نحن ذكرنا أكثر من مرة أن الإسلام يبني أحكامه على الظواهر ويدع البواطن لله عز وجل. والإسلام كما تعلمون جميعا له شروط وأركان، فكل من اعترف بها حسب مسلما، وقد يكون اعترافه نفاقا. فنفاقه بينه ورب الله يحاسبه، ونحن ليس لنا إلا الظاهر. فهؤلاء الذين ذكرتهم أتصور من بعيد وما رأيتهم، لكني رأيت أمثالهم في بعض البلاد الأخرى، لا شك أنهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويصلون ويصومون ويحجون. إذن هم جاءوا بأركان الإسلام الخمسة، ثم هم يؤمنون بالله وملائكته وكتبه، الأركان المعروفة الإيمانية، لكن بلا شك يسيئون فهم كثير من هذه الشروط أو الأركان. أول ذلك شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإن معنى لا إله إلا الله لا معبود بحق في الوجود إلا الله، ومعنى وأن محمد رسول الله أننا لا نعبد الله إلا بما جاء به رسول الله. فمن حقق هذا المعنى في الشهادة الأولى وهذا المعنى في الشهادة الأخرى يكون مسلما، ويصدق عليه ما قاله عليه السلام. فإذا قالوا لا إله إلا الله محمد رسول الله فلهم ما لنا وعليهم ما علينا. إذن هؤلاء نحن منسوخهم مساق المسلمين. أما ربنا شو بده يحاسبهم؟ هو أعلم بهم. نحن نفرق هنا بين هؤلاء المساكين الذين لم تبلغهم دعوة الحق التي نسميها نحن بالدعوة السلفية، وبين كثير من هؤلاء العرب الذين يعيشون في البلاد العربية وقد سمعوا دعوة الحق ثم جحدوها وأنكروها. أعتقد أنهما أي الفريقين ليسوا سواء عند رب العالمين، ذلك لأن الفريق الأول يعتبر جهله غدرا لهم، أي لم تبلغهم الدعوة، وربنا عز وجل يقول وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وبهذه المناسبة أقول حتى نبعث رسولا، إما رسولا بشخصي ودعوته أو بدعوته دون شخصه كما هو شأننا اليوم. نحن ما جاءنا الرسول لكن جاءتنا دعوة الرسول، فالحج قائمة علينا، لكن ليس كل فرد في العالم، العالم كل العالم إسلامي وغير إسلامي قد قامت الحجة عليه، كأمثال هؤلاء الذين ما عرفوا الإسلام إلا من الزاوية الصوفية. لذلك نحن موقفنا بالنسبة لهؤلاء حقيقة موقف الطبيب بالنسبة للمريض، فهو شفيق على مريضه وحريص على شفائه، وذلك بما يقدم إليه من أدويته. هؤلاء يجب العناية بهم أن يفهموا القرآن ولو بلغتهم، وأظن مهما بلغ بهم الجهل والتشبث بالتصوف فلابد أنهم سمعوا بشيئين، أحدهما القرآن والآخر السنة، فحينئذ يدندن حولهم دائما أن الإسلام هو القرآن والسنة، القرآن والسنة، القرآن والسنة، ولو بقي الداعية بينهم سنين حتى يغرس في أذهانهم أن الإسلام قال الله قال رسول الله. فإذا ما غرست هذه النواة في قلوبهم يبدأ الداعية يفهمهم بعض الأمور المتعلقة بالكتاب والسنة، وبخاصة ما ذكرته آنفا من التوحيد، إيش معنى لا إله إلا الله، وهذه العقيدة والحمد لله يعني بين جدا في القرآن الكريم، وإذا قال لا إله إلا الله يستكبرون المشركون، هكذا إذا دعوا أن يقول لا إله إلا الله يستكبرون، فيبين لهم إيش معنى هذه الآيات ويلفت نظرهم الفرق بين ما يعنيه القرآن والسنة أيضا عن الرسول عليه السلام وبين ما هم عليه مما ورثوه على آبائهم وأجدادهم. المهم شيئان اثنان، أحدهما يتعلق بالداعية والآخر يتعلق بهؤلاء المدعوين. هؤلاء لا يحكم عليهم بأنهم كفار وبأنهم خارجون عن الإسلام، حسبنا وفي نفوسنا أن نعتقد أنهم بلا شك ضالون عن الإسلام، هذا فيما يتعلق بهم. فيما يتعلق بنا نحن كدعاة يجب علينا كما مثلت آنفا بالطبيب والمريض أن نترفق بهم وأن نهديهم سواء السبيل، والحمد لله رب العالمين. جزاك الله خير يا شيخ، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا الله.